ليفيد كأن الحسبة إنما هي بالشهر العربي الذي يدخل نهاره بدخول ليله. ولذلك أنت لما تيجي تصوم بيدخل رمضان باليوم أم بالليل أولا؟ بالليل أولا. فكأن هذه رمزية على أن هنا عشرة تبقى عشرة إيه؟ ليالي. كأن دي الشهور بتاع ذوات الليالي، يعني الشهور الإيه؟ الشهور الإيه؟ العربية. مفهوم؟ يبقى الرمزية هنا في الحذف. وكذلك قول الرسول من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. هو الواحد بيصوم بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار. كان يقول أتبعه بستة، مش كده ولا لا؟ إنما نظرا لأن النهار يدخل بالليل قال بست، اليوم يدخل بالليل قال بإيه؟ بست. مفهوم؟ أو أنه إذا لم يذكر المعدود فأنت بالخيار. فإذا بلغنا أجلهن، الأجل هو الميعاد المضروب للحكم اللي هو أربعة إيه؟ أشهر وعشر. إذا بلغنا أي المتوفى عنهن أزواجهن أربعة أشهر وعشر، يبقى ماذا يحدث؟ يبقى أدت خلاص، بلغت الأجل ولا لا؟ فإذا بلغنا أجلهن، بلغنا أجلهن بالفعل ولا قاربنا البلوغ؟ مدام فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، يبقى بلغنا بالفعل. لكن اللي كانت مرت قبل كده بلغنا أجلهن يعني إيه؟ قاربنا. وقلنا إن هو إيه؟ علشان يمكن يراجعه وجعلها لآخر إيه؟ يبقى مرة بلغنا تبقى قاربة. وضربنا المثل باسكندريه لما رحنا سيدي ايه يقوم يقول لك السواق الحمد لله على السلامه يا سيدي وصلنا اسكندريه. اسكندريه فين ده؟ لسه معنا احنا خلاص بقينا في اسكندريه، انما لسه ما وصلناش بالفعل. فمره فاذا بلغنا اجلهن يعني قاربنا بلوغ ايه؟ بلوغنا ايه؟ واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، يعني ارجعوا لهم. وهل اذا بلغنا اجلهن بمعنى العده انتهت ممكن يرجعهم؟ مش ممكن يرجع. يبقى بلغنا يعني ايه؟ يعني قاربنا. وهنا بلغنا يعني ايه؟ يبقى بالفعل بلغنا اجله. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم. هنا لفتة تشريعية ايمانية تدل على استطراق كل حكم شرعي في جميع المكلفين وان لم يكن الحكم ماسا لهم. ازاي؟ المتوفى عنها زوجها تربصت أربعة أشهر وعشر وبلغتها، وفي العدة كان من حكم الله عليها أن لا تتزين وأن لا تكتحل، مش كده؟ وأن لا تخرج من البيت وفاء لحق مين؟ لحق زوجها. فإذا بلغنا الأجل وانتهى لا جناح عليهن فيما فعل، ولا لا جناح عليكم أيها المخاطبون فيما فعلنا. طب وإحنا دخلنا إيه بقى؟ قال لك إذن كل مؤمن له ولاية على كل مؤمن. فإذا رأى غير منسوس بالحكم لا من أقارب الزوج ولا من أقاربها شيئا ينافي فله أن يتدخل. يقول لها أنت مكتحلة، أنت متزينة ليه؟ مش كده؟ المدام يبقى قول الله فلا جناح عليكم ويعمم المخاطبين، ما تقولش وأنا مالي وأنا علاقتي إيه؟ ليه؟ لأن الحكم الإيماني حكم مستطرق في كل مؤمن على كل مؤمن، مستطرق في كل مؤمن على إيه؟ ولذلك هناك بيقول لك وتواصوا. وتواصوا بإيه؟ بالحق. وتواصوا، تواصوا يعني إيه؟ ليس معنى ذلك أن قوما خصوا بأنهم يوصون وقوم آخرين يبقوا يوصوا، بل كل واحد منا موص في وقت وموصى من غيره في وقت. هذا هو معنى ايه؟ فاذا رأيت في ضعفا في اي ناحية من نواحي احكام الله فلك ان توصيني، وكذلك انا ان رأيت ضعفا عندك في اي ناحية من النواحي ايه؟ يبقى احنا نتوصى، مش جماعة بس هم اللي لهم يوصوا، لا ابدا، الكل. ليه؟ لان الاغيار البشرية تتناوب الناس اجمعين. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، رجع الفعل لمين؟ فعل لهم. فيما فعلنا في أنفسهن من إيه؟ بالمعروف، بالأمر المتعارف عليه، يعني الزنا في الحدود الإيه؟